ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا فأصبح يقلب كفيه وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه وكان الله على كل شيء مقتدرا. اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مشفقين وأنهم مواقعوها ولم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه وإن تدعهم إلى الهدى استمعتم إخوة الإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة على مدى ساعة إلا ربعا بصوت القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيني وما تيسر من سورة الكهف.